والسهو يدور ما بين الزيادة والنقصان وإيه والشهد. ثلاثة أشياء. حزب اليدين عند المسلم أنا ما كنتوش باللفظ. لما سلم الرسول ركعتين في العصر وأخبر يعني أخبره ذو اليدين أنه سلم ركعتين صلى ركعتين وسجد بعد السلام. وإذا ترك ركوعا أو سجودا ولم يذكره إلا بعد القيام فإنه يهوي مباشرة راكعا أو ساجدا ويأتي بما بعده من الأركان وما فعله من وقوف وغيره لا حكم له، فهو في حكم المعدوم الحكم المعدوم يعني كأنه لم يوجد أصلا في الصلاة. لو انه اراد ان يركع فسجد وتذكر ماذا يفعل؟ يقوم مباشره مره اخرى ثم يركع. خلاص يلغي الركعه الثانيه ويرجع الثالثه مكان الثانيه. يلغيها يلغي الثانيه ويرجع الثالثه مكان الثانيه. يعني لو افترضنا ان هو صلى ثلاث ركعات افتكر ان هو هو بيصلي الثالثه اللي هو ترك الركوع في الركعه الثانيه، نقول له احذف الثانيه خلاص ما تحسبهاش، ويبقى انت صليت الاولى سليمه والثالثه سليمه. فان كانت صلاه رباعيه ياتي بركعتين، ان كانت ثلاثيه ياتي بواحده. ها؟ في عندنا الركوع الاولى او الركوع الثانيه، المهم انه يشطب الركعة ما يحسبهاش من الصلاة. لما خلاص مش يحسبها لأنه انتقل من ركعة لركعة. ما ينفعش يحسبها خلاص. أما لو كان قريب بمعنى إن هو بدل ما يركع سجد يقوم يجيب الركوع على طول. طيب وهو جاي يقوم راكع ولا يقوم وادي؟ يعني الآن هو قائم ركع. بعد ما ركع رفع، بعد ما رفع نسى انه مش فاكر هو جاب الركوع ولا لا، فركع تاني مرة، تاني مرة افتكر انه هو جاب ركوع اول وده تاني مرة، يقف وبعدين يسجد ولا يسجد مباشرة من الركوع؟ يسجد من الركوع مباشرة ولا يقف وبعدين يسجد؟ والدليل لا، لأنه هو في الركوع تذكر من ده الركوع الثاني، يسجد مباشرة ولا يرفع وبعدين يسجد؟ يرفع لأنه يسجد مباشرة. المرجح أنه يسجد مباشرة. ليه؟ لا، لأنه لو رفع زاد في الصلاة متعمد، فالأصل يسجد مباشرة. يقوم يجيب ركوع ولا الركوع يصل الركوع؟ نعم، لكن اجتهادات موافقة للترتيب الذي جاء في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا الاصل ان احنا نستدل بالدليل، ده الاصل خلاص. فان عدلنا الدليل لم يبقى امامنا الا التعليل، والتعليل يعتبر دليل معتبر، لأن التعليل من أصله مبني على قواعد الشريعة، أصل التعليل مبني على قواعد الشريعة. فلو قلت لك هذا دليل على وجوب الختان تعرف تجيب؟